حفصة رضي الله عنها هي بنت عمر بن الخطاب بنت الفاروق، وكانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام عند رجل يقال له خنيس ابن حذافة، وكان من أصحاب النبي عليه السلام وممن شهد بدرا. توفي عنها زوجها ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، وهذا جاء بإسناد الحسن، حسنه الألباني وغيره من العلماء، بل حتى ابن القيم ذكر هذا. فلما طلقها النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة. والحديث جاء أصله عند أبي داود وأيضا عند النسائي وعند الدارمي، وله روايات تختلف اختصارا وطولا، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فحفصة رضي الله عنها وأرضاها جاء عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلقها دخل عليها عمر وهي تبكي كما في بعض الروايات، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: لقد طلقني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما راجعها قال لها: أي عمر، إن النبي عليه الصلاة والسلام طلقك وراجعك من أجلي، والله لإن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك كلمة أبدا. هذا جاء عند الطبراني وعند غيره، وحسنه أو صححه الشيخ الألباني أيضا.